بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم 14 من ربيع الأول 1432 هجرية. نستأنف الدرس السادس، ولازلنا في أولويات التعريف التي تتعلق بعلم أصول الفقه، بعد أن فرغنا من الحديث حول ماذا؟ مبادئ العشر، وهي ضرورية لكل علم لا بد فيها من العلم والمعرفة حتى يمكن أداؤها والقيام بها على الوجه المطلوب شرعا. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرف. وقد نظمتها ونظمت أهمية وفوائد وفضائل أصول الفقه، وهي يقول: قال الحد شيء عمر وقوله فيه دروس وعبر من سجن تطوان القاسي النائي الممتلي بأضرب البأساء باسم الإله الواحد القهار الخالق المهيمن الجبار الفقه ميزان العلوم المقسط من حرم الأصول ذا مفرط وهو من الأصول في حلمان مبتعد عن منهج الرحمن فحده يبحث في قواعد فيها لعقل أنفس الفوائد أدلة كلية إجمالية مصيرة للصالحات الباقية موضوعه يفضي إلى ذي معرفة للأحكام الشرعية المشرفة ثم به كيفية استنباط وتقيه فانهض إلى النشاط كذاك حال مستدل مستفيد منها فحل المشكلات فالشاهد ثمرته أن يفقه مراد الله والرسول يا عباد بسنة وبالكتاب المقتدى يكفيك هذا طريقا للهدى وضبطنا أصول الاستدلال بياننا أدلة في الحال صحيحها من زائف المردود بهمة الطامح للتجديد إيضاح الوجه الصحيح فاعلم للاستدلال بالجلي المحكم كل دليل ليس في الصحيح لا يستدل به في الفصيح تيسير درب الاجتهاد الصائب إعطاء حكم جد للمناسب ضوابط الفتوى بلا بيان وشرط مفتن حكمه الإحسان كذاك آداب له يتم توضيحها وحب ذاك علم أضف لدى معرفة الأسباب للخلف بين العلماء النجاب كذا التماس العذر في هذا لهم إن اختلاف الرأي صح لا يهم ودعوة إلى الصحيح المعتبر ترك تعصب وجهل منتشر حفظ عقيدة وصون الأصل من الكتاب والحديث الفاصل حماية الفقه من الفتاح يفضي لوضع مصدر يصاحي للشرع يبدو في الندى جديدا وحفظه أن يكتسي جمودا إغلاق باب الاجتهاد سببه تقليد من لم يزك فيه علمه ضبط قواعد الحوار راجع لآلة صحيحة من نسمع سماحة الشرع عليها قد تقف أو يسرها محاسن الدين تصف وفضله فضل كبير يعلم به مراد الله حقا يفهم ومؤتمى من المعصوم هداية الناس إلى الإمام ورتبة الأصل من العلوم يظل دوما بارز التقديم وهو إلى الفقه مع المسائل فأكرما بطالبه السائل مثاله علم الحديث والأثر كذا أصول النحو بالنحو أثر أما اسمه علم أصول الفقه في بحره غاصت عقول النبه مسائل أبحاث الاجتهاد يستشهد بها من المجتهد أحكام الشرع تقبل اقتباسا وتقتضي من قالب الحماسة من مصحف أو سنة قد استمد أثار أسلاف وعرضه اعتمد دلالة العقل الصريح المفقه فكن به معتقدا وصدقي وفرض عين حكمه لما وجب فرض كفاية إذا كيحتسب شرفه من شرف العلوم غايته تضاف للفهوم فدل إدريسه الشافعي بدر ثاني في دور الجوامع وبعد هذه ورقات ثم هي تحوي فصولا من أصول الفقه وذاك من جزئين مفردين مؤلف بلا بغير ماين فالأصل غيره عليه قرر والفرع ما لنا سواه افتقر واعلم بأن الفقه من علم أخص، إن العقول لم تزل مسبار نص، فالعلم معرفة بشيء عالم، فالعلم معرفة من حصل، فالعلم معرفة عالم، أعد، فالعلم معرفة بمعلوم على، فالعلم معرفة بمعلوم على، ما هو شيء حسما حصل، والجهل أن تصور شيء فعي، يا صاحبي على خلاف الواقع، علم ضروري ومما لا يقع، عن نظر أو استدلال اجتمع، ومكتسب يحتاج لاستدلال، ونظر في حال منظور جلي، إن الدليل المرشد الأمين، لمطلب أنت به القمين، والظن تجوز امرئ أمرين، أحد الجزئين أجلى من ثاني، والشك تجوزه ما يماهر، من دون فضل أحد للآخر. أحسنتم، هذه تعريفات مهمة للطالب. طيب، إذن سبق في الدرس الماضي أن تحدثنا على ماذا؟ عن تعريف الفقه اصطلاحا، بعد أن تحدثنا عن الفقه لغة، وقلنا بأن الفقهاء عرفوا الفقه تعريفا جامدا وناقصا، بينما أهل الحديث عرفوه تعريفا عاما شاملا يشمل ماذا؟ مراتب الدين كله، يشمل مراتب الدين الثلاثة، مفهوم؟ وعرفناه أيضا من جهة الاصطلاح، وذكرنا أقوال الحسن البصري وأقوال أيوب السختياني وابن عيينة. مثلا ماذا قال الحسن البصري عن تعريفه؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، البصير بدينه المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لهم. الورع هو خوف ترك الشبهات، خوف الوقوع في المحرمات، هذا هو تعريف الورع. الورع ترك الشبهات، خوف الوقوع في المحرمات، هذا هو. زين، تعريف آخر، من يذكر تعريف آخر؟ عمر الحسن البصري، شيء تعريف آخر؟ أنت فقي، تعريف ديال الحسن البصري؟ الفقيه العالم العامل. طيب، أنس ماذا قال آخر؟ قال يعني سأله عمران عن الفقهاء ماذا يقول، قال له هل رأيت فقيها قط؟ الفقيه ثم ذكر له نعم، أحسنت. طيب، فقه عند السلف يطلق على من علم بالكتاب وبالسنة وأثر السلف الصالح، هي هو عامل بهما وعامل بهما. الفقه هو العلم والعمل والتعلم، عدم تعصب اتباع آراء الرجال، والتقيد بمذهب معين. أي نعم، يعني أينما يوجد الإنسان الحق وهو أحق به لا يبالي، وإلا من فرقنا من قال بأن المغاربة ينبغي أن يتبعوا الإمام مالك؟ هذا إذا كانوا يتبعون الإمام مالك أصلا، وإلا فهو على حذف مضاف، حذف مذهب كيبقى المالك، إذن هذا غير صحيح. فإلا من فرقنا، هذا تفريق يشبه التفريق ديال الاستعمار، هذا المالكية عند المغاربة، والشافعية عند المصريين والأتراك، والحنابلة عند السعوديين، وشكون آخر؟ الأحناف عند الأسيار الباكستانيين وغيرهم، كلهم أنزل الله بهم سلطان، وهم أنفسهم حذروا من ماذا؟ من الاقتداء بهم، لأن الواحد قد يرى الرأي اليوم ويرجع عنه غدا كما كان يقول أبو حنيفة، وإذا صح الحديث فهو مذهبي، والكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم عرفنا الفقه اصطلاحا. الفقه اصطلاحا عمر شنو هو؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، هذا تعريف الفقه اصطلاحا. ثم قلنا هناك ألفاظ لا بد من معرفتها، يعني التعريفات يسمى العلماء التعريفات مهمة للطالب العلم، ولا سيما علم أصول الفقه، لأن لها مثلا لا ارتباط بعلم أصول الفقه. فعرفنا العلم، عرفنا العلم وما قيل فيه، وقلنا بأن ابن العربي وأبا حامد الغزالي والجويني وغيرهم قالوا بأن العلم لا يعرف لعسره، وبعضهم قال يعرف، وذكرنا الفرق بين العلم والمعرفة، إذا كانت تتعدى إلى مفعول واحد، وعالمة إذا كانت تتعدى إلى مفعولين، أما إذا كانت تتعدى إلى مفعول واحد فمعناها المعرفة، مفهوم عمر؟ طيب، وعرفنا بعض المصطلحات ونزيد الآن ونعرف تلك المصطلحات. وذكرنا أن العلم أيضا قسمان: علم علم ضروري يعني عيني، وعلم نظري. لا، علم عيني فرض عين، وعلم فرض كفائي. وهذا علم اللي هو فرض عيني يعني صاحبه إذا تركه يكفر. كيفاش، ما هو هذا النوع؟ هذا هو اللي قال فيه محمد بن عبد الوهاب: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. هذا هو القصد، لا يتعلمه ولا يعمل به، يعني ما يبحث عن ماذا، عن عقيدته ولا عن نبيه ولا عن كتابه ولا ولا ولا. إذن فلا بد أن يبحث في ماذا؟ في إفراد الله عز وجل، وأن يبحث أيضا في ماذا؟ في النبوآت والرسالة والبعث والجزاء والمعاد وإلى آخره. مفهوم؟ طيب، والباقي فرض كفائي. فرض كفائي طبعا إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقي، وإن كان هذا التعريف بعضهم ينكره يعترض عليه، مع النغرات لعلنا إن شاء الله سنذكر اعتراضاتهم. ثم عندنا أن العلم إما أن يكون ضروريا وإما أن يكون نظريا. وما الفرق بين النظري؟ تعريف النظري عمر، النظري تعريف النظري هو الذي يدخل على نظر الاستدلال، والضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر أو استدلال. وذكرنا بيتا من يذكره منكم: والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري، هو الضروري الجلي. أحسنتم. إذن وكنا تحدثنا على أن هذا التعريف عمر اشتمل على ماذا؟ اشتمل على ماذا قلنا؟ اشتمل على جنس وفصول. أين الجنس؟ أين يتجلى الجنس عمر؟ معرفة. معرفة لأنه يشمل ماذا؟ ماذا يشمل كلمة معرفة؟ ماذا تشمل؟ معرفة الأحكام الشرعية، يعرف معرفة جنس تحته أنواع. فمثلا نقول معرفة يشمل كل علم يستفيد منه الطالب المعرفة، وليس بالضرورة علم أصول الفقه، وليس بالضرورة الفقه. مفهوم؟ ولكن عندما تقول الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلة التفصيلية، ماذا علمنا؟ أنه يتحدث عن ماذا؟ عن الفقه في الاصطلاح، عن الفقه في الاصطلاح. مفهوم؟ طيب، إذن وقد عرفنا بعض الألفاظ مثل الظن والشك والعلم والمعرفة والجهل. الجهل لم نعرفه جيدا. الجهل ما هو الجهل؟ الجهل انتفاء العلم بالمقصود، انتفاء العلم بالمقصود بأن لم يدرك أصلا، أو لم يدرك بأن لم يدرك أصلا. وهذا شمل الجهل هذا؟ انتفاء العلم بالمقصود بأن لم يدرك أصلا، وهو الجهل البسيط. أحسنت، هو الجهل البسيط. وهذا يمكن برؤه لأنه يعني معرفته مخالفة للواقع، ولكنه لا يدعي أن معرفته هي الحق. هذا يمكن برؤه وهو الجهل البسيط. أو وأدرك على خلاف هيئته في الواقع. إذا أدرك الشيء ولكن على خلاف هيئته في الواقع، هذا شنو يشمل الجهل هذا؟ هذا هو الجهل المركب. لماذا سمي بالجهل المركب عمر؟ لأنه تركب من جهلين. أين الجهلان؟ الجهل الأول جهل المدرك، جهل المدرك بما في الواقع في جهله بما في الواقع، وأيضا جهله بأنه جاهل به. إذن فهو تركب من جهلين: جهل المدرك بما في الواقع، وجهله بأنه جاهل به. وطبعا دائما يمثل أهل التعاريف بماذا يمثلون؟ يمثلون بأمثلة كثيرة، وهي المثال الجهل المركب اللي كيمثلوا به اعتقاد الفلسفي قدام العالم، حتى قالوا: كفر فلسفي بالثلاثة قدم عالم، يعتقد على أن العالم قديم، قدم عالم لا تبعث الأجسام، يقول على أن الأجسام لا تبعث، نبوة مكتسبة. طبعا لا أريد أن أدخل معكم في مسألة قدم العالم، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال به، ولكن هل قال بالنوع أو بالعين؟ والذي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية قرره ابن القيم، هذا صحيح، يعني ماشي شي حاجة، ماشي بحال اللي كينسبوا للشيخ الإسلام ابن تيمية، أن كاين قدم العالم بالنوع وكاين قدم العالم بالعين. وهذا نتركه لوقت آخر إن شاء الله. كما أن مسألة نبوة مكتسبة أيضا يقال حتى ابن حبان رحمه الله تعالى قال بها، ولذلك ضل له بعضهم، لكن الحافظ الذهبي دافع عنه وقال بأن العلم، قال النبوة علم وعمل، أو كما قال النبوة علم وعمل، قال لم يقصد أنها مكتسبة بالعلم، وإنما النبوة معناه أن يكون الإنسان عالما وأن يعمل، هذا هو القصد، ماشي معنى أنها كما يقول الصوفية وكما يقول غيرهم، مفهوم؟ طيب، أيضا عندنا من الألفاظ التي ينبغي أن يعرفها طالب علم أصول الفقه السهو، كلمة السهو. السهو معناها شنو هو؟ عرفوها تعريفات كثيرة، لكن أحسن تعريف قالوا الغفلة عن المعلوم، الغفلة عن المعلوم. فين إمداد السقة؟ إمداد السقة كين؟ الغفلة عن المعلوم، مفهوم؟ هذا هو شنو هذا؟ هذا السهو. أما الظن، الظن سبق تعريفه، شنو قلنا في الظن؟ تجويز أمرين أحدهما أظهر وأجلى من الآخر، هذا سبق. الشك ماذا قلنا فيه؟ تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، الشك يعني ما استوى طرفه، هذا هو. أيضا عندنا الوهم، عندنا الوهم. أنتم عندكم هذا شو اسمه إمداد السقاء، ياك إمداد السقاء بينت هناك فائدة في مسألة الوهم، لعلك طلعت علي يا عمر، ها؟ ذكرت فائدة في بيان الوهم في اللغة والاصطلاح، يعني في ضبط فعل يهيم من قول الحافظ بن حجر صدوق يهيم، هذه السياغ يستعملها المحدثون. مثلا قال الحافظ بن حجر في التقريب في المرتبة الخامسة صدوق يهيم أو له أوهام، هذا التعبير كثير ما يستعمله المحدثون في ماذا؟ في تراجم الرواة، يقال أيضا واهم في هذا الحديث أو في حديثه وهم ولا وهان، إذا لابد أن تعرفوا هذا، لذلك يخطأ كثير من المعاصرين وكيقرأوا الفعل وكيضبطوه وهام بفتح الهاء، وهام، والاسم كيفاش كيقرأه؟ وهم بسكون الهاء، هذا غلط. إذا الصواب كيف ينبغي أن يكون الفعل؟ واهي، واهيما على وزن فاعلة، واهيما على وزن فاعلة. فإذا كان واهيما كيف يكون الاسم؟ وهام، وهام، مفهوم؟ إذا الفعل وهم والاسم وهام، ماشي وهام كيف كيقولوا في فعند، أو هذا خطأ، وهام وهام وكيقولوا في الفعل وهم، هذا غلط. إذا الفعل شنو خصو يكون؟ وهم، والاسم كيفاش خصو يكون؟ وهام، وهام. إذا ما الفرق بين الوهم والوهم؟ يعني وهم، وهم بسكونها ووهم بفتحها، هل بينهما فرق في المعنى؟ يعني من جهة المعنى والاستعمال بينهما فرق ولا لا؟ نعم، الوهم بالسكون، لاحظوا الوهم، الوهم بالسكون، الوهم بالسكون هو ما سبق الذهن إليه مع إرادة غيره، مع إرادة غيره. مثلا أردت أن تقول اليمني وأنت قلت منير، منير، إذا سبق الذهن إلى ماذا؟ إلى منير، لا عفوا إلى اليمني، ولكن أردت غيره، سبق الذهن إلى منير وأردت غيره وهو اليمني، مفهوم؟ وهو ما سبق الذهن إليه مع إرادة غيره، مع إرادة غيره، يعني في اللفظ. والوهم بالفتح هو ما أخطأ فيه المرء وجه الصواب، ما أخطأ فيه المرء وجه الصواب، ولكن ماشي أن الذهن سبق إليه، ما أخطأ فيه المرء وجه الصواب مع إرادته ذلك الخطأ. علاش أراد ذلك الخطأ؟ لأنه الصواب في نظره وعلمه، لأنه الصواب في نظره وعلمه، مفهوم؟ يعني ولذلك هذا، إذن كاين الفرق بين الوهم والوهم بهذا التمثيل. مثلا تقول أحمد أو قلت الفقيه اللي معنا، ولكن أراد أن ينادي على ماذا؟ على منير، ونادى على أحمد بلفظ أحمد أو أسعد ذاهبا منه إلى ماذا؟ إلى منير، فهذا يقال له وهم ولا وهم؟ وهم، هذا يقال له وهم. والقاعدة طويلة والفائدة مهمة، حاولوا يعني بعد الفراغ من الدرس راجعوا هذه الفائدة، فهي مهمة لأنها تستعمل كثيرا في ماذا؟ في علم المصطلح الحديث. إذن في الوهم، شنو هو الوهم؟ الوهم الطرف المرجوح من ذلك، الطرف المرجوح من ذلك، مفهوم؟ طيب، إذن هذه بعض الألفاظ، والألفاظ أخرى سبقت في الدرس الماضي. الآن نرجع إلى ماذا؟ إلى التعريف. لازلنا مع التعريف. التعريف يش الفقه اصطلاحا، معرفة زين، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. لاحظوا، معرفة الأحكام الشرعية شو المقصود؟ علاش كنقولوا الأحكام الشرعية؟ يعني المستقاة والمأخوذة من ماذا؟ من الشرع، من الشرع. احترازا من ماذا؟ أحكام وضعية. احترازا من أشياء أربعة، وليس أحكام وضعية فحسب. احترازا من أحكام أربعة. الحكم الأول اللي تحترز منه الأحكام العقلية، الحكم العقلي. الحكم الثاني الحكم الحسي. الحكم الثالث الحكم الوضعي. الحكم الرابع الحكم التجريبي، الأحكام التجريبية. إن هذه يعني تحترز منها عندما تقول الأحكام الشرعية، احتراز من الأحكام يش العقلية والحسية والوضعية والتجريبية. طيب مثال الأحكام العقلية عمر. الأحكام العقلية كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين، هذا بماذا يدرك؟ بالشرع أم بالعقل؟ هذا يدرك بالعقل. طيب والأحكام الحسية كمعرفة أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، وكمعرفة أن النار محرقة وأن الماء يروي وأن الخبز الفطير سريع الانهضام، وأن هذه بماذا تدرك؟ تحس. هذه تحس، مفهوم؟ الأحكام الوضعية، الوضعية ماشي معناها القوانين الوضعية، لا، هذه الأحكام الوضعية يعني أصل وضعها، هذا هو القصد. مثلا أحكام الوضعية كنقولوا أصل في الفاعل الرفع، الأصل في الفاعل الرفع، الأصل في المبتدأ الرفع، الأصل في الخبر الرفع. هذه بماذا أدركنا هذا؟ حكم الوضع، لأن الواضع الذي وضع الفاعل وضعه ليكون مرفوعا، والمبتدأ وضعه ليكون ماذا؟ مرفوعا، والخبر وضعه لماذا؟ مرفوعا، مرفوعا، والخبر المرفوعا ماشي خبر، كان خبر. إذن وهكذا المفعول وضعه ليكون ماذا؟ منصوبا. وطبعا من جاء على خلاف هذا فنقول جاء على غير أصله، جاء على غير أصله، مفهوم؟ وأيضا الأحكام بالتجربة التي تعلم بماذا؟ بالتجربة، كالحكم بأن السم قاتل، أن السم يقتل، أن السم يقتل بماذا عرفنا هذا؟ عرفنا بالتجربة. طيب إذن هذه لما كنقول الأحكام الشرعية مباشرة ذهنك يذهب إلى ماذا؟ إلى إخراج هذه الأحكام الأربعة، الأحكام الأربعة العقلية الحسية الوضعية التجريبية، مفهوم؟ عندما قلنا الأحكام الشرعية، أيضا الأحكام الشرعية تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. القسم الأول أحكام تتعلق بتصرفات الشخص المكلف، تتعلق بتصرفات الشخص المكلف، هذه الأفعال التي يقوم بها المكلف. إما هذه الأحكام لا تخلو، إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون مستحبة، وإما أن تكون مباحة، وإما أن تكون مكروهة، وإما أن تكون محرمة. محرمة، علم أصول الفقه كما سيأتينا إن شاء الله كيبحث في هذه المسائل هذه. لاحظ، إذن عندما نقول الأحكام الشرعية قلنا قسمان. القسم الأول شنو هو؟ ما يتعلق بتصرفات المكلف، المكلف يعني يكون استوفى شروط التكليف، عاقل، ما يكون شيء أحمق ولا يعني إلى آخره. هذا لما يكون استوفى الشروط، يعني هذه المسائل تتعلق بماذا؟ بهذا المكلف. شنو هي المسائل؟ خمسة أو سبعة كما سيأتي إن شاء الله أو أكثر. الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. المثال لا سيأتي، سيأتي دابا الآن قولوا لي هذه وبعدين غيجي التفصيل، هل هي خمسة أم سبعة أم تسعة. طيب إذن افهموا النوع الأول، الواجب. مثال الواجب، من يذكر المثال الواجب؟ يعني كوجوب الصلاة مثلا، وجوب الصيام، وجوب الحج، وجوب الزكاة، وجوب إيش؟ وجوب يعني رمضان، وجوب إيش؟ صيام رمضان، الجهاد يعني عندما يكون فرض عين كذلك، مفهوم؟ إذن هذه كلها داخلة في هذا النوع هذا، مفهوم؟ طيب، وإن كان الشيخ الإسلام ابن تيمية قال مباشرة عندما يكون فرض عين أولا الصلاة الشهادتين، الصلاة مباشرة الجهاد، مباشرة الجهاد. إذن المستحب، المستحب كاستحباب ماذا؟ صدقة التطوعية، صدقة التطوعية و... كما سيأتي إن شاء الله. والمباح كالأكل والشرب ونحوها واللباس إلى آخره، ولكن المباح قد يصير قربة إلى الله، المباح قد يصير قربة إلى الله. سي أنس متى؟ موافقة السنة النية، إذا نوى. أحسنت، لأن عندنا النية، النية عندنا قسمان، شنو هي؟ النية الصادقة والنية الفارقة. النية الصادقة، النية الفارقة، النية الصادقة إخلاص العمل لمن؟ لله تعالى. والفارقة هي التي تفرق بين العبادات. فأنت إذا أكلت بنية، بنية ماذا عمر؟ بنية أن تكون قويا لتقوم الليل ولتقوم بتجتهد في العبادات ولتلتقي أعداء الله وإلى غير ذلك. هذا شنو هذا المباح؟ كيف يصبح؟ يصبح قربة إلى الله. أيضا الإنسان ذبح شاة، مجرد ذبح للأكل، ولكنه قصد بها قربة إلى الله، فتصير قربة إلى الله، وخا مباح تصير قربة إلى الله. كذلك الأكل، كذلك الشرب، كذلك اللباس، كذلك النوم. ينام لماذا؟ يعني ولا سيما إذا كان القيلولة، القيلولة السلف كانوا كيعملوا القيلولة لماذا؟ ليستعينوا بها على ماذا؟ على قيام الليل. قيلوا فإن الشياطين لا تقل، لماذا؟ كانوا يستعينون بها على قيام الليل، على قيام الليل. إذن هذا النوم يكون عبادة آنذاك ولا لا؟ قربة ولا لا؟ قربة. لذلك قال أحد السلف شنو قال؟ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم، معنى أرأيتم؟ أرأيتم إذا وجدتم، أرأيتم بمعنى أخبروني، أرأيتم بمعنى أخبروني، يعني طلب الخبر. أخبروني لو وضعها في الحرم أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحرم، كذلك إذا وضعها في الحلال. لاحظوا الواحد إذا تزوج ولكن في نيته لا يدفع الصداق، تزوج ولم يدفع الصداق في أول الزواج، في نيته يوم يلقى الله يلقاه وهو زان والعياذ بالله. كذلك إذا كان الإنسان عليه دين وهو ينوي أن لا يؤديه، يلقى الله عز وجل وهو سارق والعياذ بالله. وهكذا في كل شيء. فإذا المباح قد يصير قربة إلى الله تعالى. وسيأتيكم إن شاء الله الأوامر التي تتعلق بالمباح كلها، كل مسائل كلها للاستحباب كما سيأتي إن شاء الله. أو مكروه، مثال المكروه عمر. يعني ولكن هذا مثلا هي سنة. ابن حزم تحدث عن المسألة مثلا ركعتين ولا يزيد بعد ماذا؟ بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح سنة. وهذا حتى قال الشيخ الألباني من السنن المنسية، من السنن المنسية. أما أن يقوم ويأتي بأربع ركعات أو ست ركعات وهكذا، هذا نعم مكروه. أو هناك مثال آخر في ماذا؟ في المكروه، مواصلة الصوم بلا الوصال، بلا إفطار، بلا إفطار، وهذا مكروه، هذا مكروه، وإن كان قال به كثير من السلف. المحرم، المحرم الصيام يوم العيد، الصيام يوم العيدين. وأيضا ماذا آخر؟ الكذب. وماذا آخر؟ الغيبة والنميمة. وطبعا أنتم تعلمون عندما نقول الأصل كذب، الحرام في الكذب حرام، يعني ما عدا الصور المستثناة. أنتم تعلمون الصور المستثناة إما للإصلاح وإما للجهاد. أنتم ما تعرفون إلا الزوجة. إصلاح ذات البين يعني، وهكذا. كذلك الغيبة، الأنواع المعروفة السبعة، أنواع المعروفة السبعة. إذن نقول مثلا على الأصل الغالب الكذب حرام. إذن هذه المسائل تدخل في ماذا؟ في النوع إيش؟ النوع الأول. إذن الأحكام الشرعية إلى كم تنقسم؟ إلى قسمين. الآن نذكر مثل هذه إجمالا، وسيأتي التفصيل بقواعده إن شاء الله، لأن لازلنا في شرح التعريف. اسمع، قلنا الأحكام الشرعية تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. القسم الأول شنو هو؟ يتعلق بفعل المكلف، مثل إيش؟ كالواجبة. القسم الثاني، قسم يتعلق الثاني، هذا القسم الثاني يتعلق بأوصاف لماذا؟ لأمور متعلقة بالتكليفات، أوصاف لأمور متعلقة بالتكليفات الشرعية، وماشي بالضروري تكون من فعل المكلف. لا يشترط، لا يشترط أن تكون متعلقة بماذا؟ بالفعل المكلف، فعل المكلف. ومن ذلك مثلا اعتبار الشيء إما لاحظ سببا أو شرطا له، أو أن يكون مانعا أو صحيحا أو باطلا أو رخصة أو عزيمة أو إلى آخره. هذه فين دخل هذه؟ أوصاف، هذه تتعلق بأوصاف لأمور متعلقة بالتكليفات الشرعية. وقلنا لا يشترط أن تكون هذه الأشياء متعلقة بماذا؟ من فعل المكلف. لا يشترط، لا يشترط. مثلا قلنا اعتبار الشيء سببا، اعتبار الشيء سببا في شيء آخر، شنو هو؟ بحال يا شيخ عمر أعطيني المثال، أن يكون سببا في شيء آخر، يعني السبب مثل الصفاء جبيح القصر الصلاة، سبب، سبب يعني وضع شيء سببا، من يذكر منكم سبب آخر؟ المرض يعني في الإفطار في يوم رمضان مثلا، دخول الوقت، دخول الوقت سبب ولا لا؟ سبب لماذا؟ لوجوب الصلاة. الصلاة شنو آخر؟ الشرط، الشرط طهارة، الطهارة شرط لصحة الصلاة. وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في هذا، لا يقبل الله صلاة أحدكم لا تقبل صلاة بغير طهور، صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. أيضا مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فهذا الشرط، ولذلك يقول يعني إذا حصل الشرط حصل المشروط، وإذا فقد الشرط فقد المشروط. مفهوم؟ إذن السبب والشرط، وماذا آخر عندنا؟ عندنا أيضا اعتبار الشرع مثلا، المانع شنو هو؟ أعطوني مثال المانع. شخص قاتل شخص ليرث، شخص قاتل شخص ليرث، إذن يمنع من ماذا؟ من الإرث، يمنع من الإرث. طبعا عندما نقول يمنع من الإرث معنى أنه يقام عليه الحد. يمنع كيف؟ الكفر. كيفاش الكفر؟ لا يرث الكافر، لا يرث الكافر المسلم. طبعا هذيك مانع يعني. ولد الزنا يعني. ولد الزنا يرث عائلة أمه، أما عائلة الأب لا، لأن من تعجل شيئا قبل أوله. أي نعم، هذه قاعدة، اللي من تعجل شيئا، هذه قيلت في حقه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه أو ابتلي بحرمانه، لأن هذا تعجل ماذا؟ تعجل الإرث فعوقب بحرمانه. وهذه يذكر العلماء، علماء الفقه، وصور كثيرة وليس هذه فحسب. من يذكر صورة أخرى؟ شوف لاحظ عمر، الإنسان تزوج في حالة المرض، المرض الذي مات منه، قالوا بأن الزوجة تأخذ صدق المثل ولا ترث، أوصى في مرض مات منه. أما إذا تزوج، لاحظوا، تزوج امرأة في حالة مرض ثم شفاه الله وبقي مدة فمات، ترث المرأة أم لا؟ ترث. تزوج امرأة، لاحظ، تزوج امرأة في مرض مات منه، لا ترث، لا ترث، لأنهم قالوا يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. كذلك أوصى، أوصى، ما هو نقيض قصده؟ قالوا لربما، لاحظ عمر، لربما تزوج ليقلل للورثة من الإرث، يزيد لهم وارث آخر، يزيد لهم وارث آخر. مفهوم؟ كالذي يطلق امرأته في مرض الموت، كذلك الذي يطلق امرأته في مرض الإرث، هذه ترث، هذه ترث، لأنه يعامل أيضا بنقيض قصده. وهناك أبيات كثيرة أذكر منها، تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الإرث لقصد معتبر أو معترض، شي حاجة إذا تزوج، اسمع عمر، تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الإرث لقصد معترض، لقصد معترض، يعني معنى أنه يعامل بنقيض قصده. ولأن عندما يأتي ويتصدق أيضا، أوصى، لاحظ، أوصى بنصف ماله للفقراء والأيتام وما عرف شنو، متى أوصى؟ عندما كان مريضا وماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا؟ قال وأن تصدق. اسمعوا وأنت التهنا التهنا محذوفة بحل قلنا وما بتاء يعني قد يقتصر. وأن تتصدق وأنت صحيح شحيح تحب الغنى وتخشى الفقر. أما إذا بلغت الروح إلى الحلقوم وقلت لفلان كذا ولفلان كذا فأنى له أوان الصدقة. الآن كيف فرق أموال إيش؟ أموال الورثة. فأنى له أوان الصدقة فيعامل بماذا؟ بنقيض قصده. أيضا عندنا في مثل هذا القسم الثاني يدخل اعتبار الشرع الصلاة صحيحة إذا استوفت الشروط والأركان والفرائض، ويعتبر تعتبر أيضا باطلة إذا اختل شرط واحد أو ركن أو أركان. إذن هذا داخل في ماذا؟ في الصحيح والباطل. طيب ومسألة أخرى خلاف بين الأحناف، هل يقال باطلة أم فاسدة؟ كذا قالوا في النكاح، وكما قالوا أيضا الخلاف في مسألة الصحيح في مسألة الصحيح في الحج. نعم في الحج هل هو يقال له فاسد أم باطل؟ وكذلك يقال في الواجب والفرض، هذيك لا هذيك شيء آخر. كي يقولوا مثلا في مسألة الفاسد يعني الصلاة صحيحة هل يقال مقبولة؟ الشوكاني تناقض مرة، يقول يمكن للفقيه أن يقول بأنها مقبولة والصحيح لا يقال بأنها مقبولة، لأن القبول بيد من؟ بيد الله عز وجل. والفقيه في بيده ماذا؟ بيده أن يعرف الشروط هل هي مستوفية في هذه الصلاة أم لا. فإذا استوفت الشروط والأركان والفرائض والسنن وإلى آخره إيش غيقول؟ صحيحة. أقل ما يقال يقول صحيحة، وإلا يقول باطلة، يقول باطلة. أما أن يقول مقبولة هذه ليست إليه، هذه ليست إليه. كذلك عندنا أيضا السادس والسابع شنو هو؟ اعتبار الشرع قصر الصلاة، قصر الصلاة رخصة في السفر، والإتمام في السفر عزيمة، والإتمام في السفر عزيمة على قول طبعا، يعني هذا يعتبره حكما عاما يعني في الحال المعتاد. وطبعا هنا خلاف كبير في مسألة، وهذه مسألة تتعلق بالفقه عمر. اسمع مثلا كيقولوا واش الإتمام في السفر واجب أم سنة أم مستحب؟ يعني كلام طويل في المسألة، لأن بالنظر إلى الأحاديث الواردة صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، إن الله يحب أن تؤتى عزائمه كما يحب أن تؤتى رخصه. وأيضا حديث ليس من البر الصيام في السفر، وأيضا حديث كنا فمن الصائم ومنا المفطر، وكان هذا لا يعترض عنه. والذي قال بأنه واجب بماذا استدل؟ استدل بحديث حسنه البياقي وحسنه بعضهم. والصحيح أن الحديث ضعيف، أن الحديث ضعيف. شنو هو الحديث؟ وكيقولوا من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبل تهامة، من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبل تهامة. فهذا الحديث يعني ضعفه العلماء. هذا إذن هذا القسم إيش؟ الثاني. هذا فيما يتعلق بالقسم الثاني. شنو هو القسم الثاني من أحكام شرعي عمر؟ طيب نفس عمر القسمان هما ممكن أن نقول، لاحظ أن نقول بأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أو الأحكام تنقسم إلى قسمين أقسام. لاحظ قسمان، القسم الأول شنو هو؟ تكليفية. القسم الثاني وضعية، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام تكليفية كم هي؟ خمسة أم سبعة أم تسعة؟ هذا سيأتي إن شاء الله. أحكام وضعية أيضا كم هي؟ أربعة أو أكثر؟ سيأتي إن شاء الله. أو خمسة أو ستة أو سبعة كما سيأتي إن شاء الله. إذن علمنا الآن ماذا يعنى بقول الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تنقسم إلى ماذا؟ الأذن فالأذن، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم بارك وسلم وصلى الله على مقام محمود الذي وعدته. قلنا الأحكام الشرعية معرفة الأحكام الشرعية العملية. طبعا الشرعية قلنا لماذا قلنا بأنها شرعية؟ احتراز من الأحكام السابقة ومأخوذة من ماذا؟ ومستقاة من الشرع سيأتي إن شاء الله من مراد العملية. احتراز من ماذا؟ العلمية. يعني احتراز من ماذا؟ من العقيدة. آي نعم، لأن هذه عند علم خاص يبحث فيه وهو ما يسمى علم التوحيد أو علم العقيدة أو علم الكلام كما يقول البعض أو الفقه الأكبر كما سماه بعضهم. يعني هذه تبحث في المعتقد، تبحث في علم الاعتقاد أو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وتبحث في النبوءات والرسالات، وتبحث في الكتاب وفي الأسماء والصفات، وتبحث في البعث والنشور وما إلى ذلك. وأيضا عندما نقول العملية احتراز من ماذا؟ من الأحكام العلمية، الأحكام التي تتعلق بالأخلاق قولنا المكتسبة، مفهوم؟ المكتسبة معنى المكتسبة؟ المكتسبة بمعنى المستفادة، يعني من أين اكتسبت واستفيدت وأخذت هذه الأدلة؟ مستفادة من الأدلة التفصيلية الجزئية، وهذا بطريق النظر، يعني التفصيلية بطريق النظر والاستدلال. وبعضهم قال لك يخرج بهذا علم الله سبحانه وتعالى وعلم المقلد ومعرفته، لأنها مأخوذة من النظر. ثم قال المستفادة، بمعنى المستفادة من ماذا؟ من الأدلة التفصيلية المستفادة، معنى المستفادة يعني المكتسبة المستفادة من أدلتها التفصيلية، لاحظوا الفقيه في ماذا يبحث؟ في الأدلة الجزئية والتفصيلية. والأصول في ماذا يبحث؟ في الأدلة الإجمالية الكلية والتفصيلية. ماذا في ماذا تبحث؟ تعين مسألة وتعين حكمة، هذا هو الفرق بينهم. هذه تعين مسألة والحكم، أما الإجمالي والكلي لا يعين المسألة وإنما يبقى الحكم عام، فالتي تعين مسألة وتخص حكما معينا، ماذا يسمى هذا؟ يسمى الفقه. مثلا قول الله عز وجل لا تقربوا الزنا، هذا حكم خاص ولا إجمالي؟ خاص. هذا خاص، هذا حكم خاص، لأن كيخصص لك مسألة واحدة. شنو هذا؟ هذا حكم، وهذا دليل جزئي يخصص ومسألة معينة. شنو هي المسألة معينة؟ الزنا، حرمة الزنا، لأن الآية دلت على ماذا؟ على حكم خاص. شنو هو الحكم الخاص؟ هو حكم تحريم الزنا. إذن فالفقيه يبحث في الأدلة التفصيلية والجزئية ويستنبط الأحكام المحددة والمعينة منها، ولكن بماذا يستعين؟ ماذا يستعين هو الفقيه؟ أحسنت، يستعين بالأدلة الكلية الإجمالية. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم في دلال في حكم معين، شكون هذا؟ من هذا؟ الفقيه. أما الأصولي فيبحث عن الأدلة الإجمالية من حيث ماذا؟ من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية. لاحظ عمر، من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية من أدلتها الجزئية وكلي، ولكن من أدلتها الجزئية، مفهوم؟ يعني عند التدقيق، الأمر يفيد الوجوب، هذا عام ولا لا؟ ولكن عندما تقول الأمر يتعلق بالصلاة ولا بالصيام هذا جزئي ولا لا؟ إذن عنده علاقة وارتباط بماذا؟ بأصول الفقه. فالفقيه يستنبط أحكاما ومسائل معينة جزئية من ماذا؟ من أدلة تفصيلية. ومن أين يستنبط هذا؟ من الدليل الكلي. إذن بينهما أي نعم بينهما ارتباط، مفهوم؟ طيب، هناك مسألة لابد من التنبيه عليها. الأصولي في ماذا يبحث؟ قلنا في الأدلة الكلية. شنو هي الأدلة الكلية التي يبحث فيها؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، الاستصلاح، قول الصحابي إذا لم يخالف طبعا عمل أهل المدينة، شرائع شرع من قبلنا، مذهب الصحابي، العرف إلى آخره. أوصل بعضهم إلى ما يقارب لا أكثر، بعضهم أوصل إلى أكثر. فإذن هذا كله يبحث في ماذا؟ في مثل هذه الأدلة العامة. لكن الفقيه يبحث في ماذا؟ في الأدلة التفصيلية الجزئية. إذن الأدلة الإجمالية، الآن الأدلة الإجمالية إلى كم تنقسم؟ تنقسم إلى قسمين. لاحظ، الأدلة الإجمالية نوعان: أدلة نقلية وأدلة اجتهادية. أدلة نقلية وأدلة اجتهادية. أصول الفقه ينبني على نوعان، على نوعين. شنو هما النوعين؟ شنو هما؟ النقلية والاجتهادية. النقلية، مثال النقلية عمر، شنو هما؟ شنو هي أدلة النقلية؟ الكتاب والسنة الصحيحة. الكتاب والسنة الصحيحة. طيب، والاجتهادية؟ اجتهادية، لا، اجتهادية نوعان. اجتهادية القسم الثاني، يعني أدلة اجتهادية، هي نوعان: دليل متفق عليه بين أكثر العلماء، ودليل مختلف فيه. مختلف فيه، مثلا دليل متفق عليه بين أكثر العلماء شنو هو؟ القياس. القياس هذا متفق عليه. ومعنى القياس، معنى القياس إلحاق ما ليس له حكم منصوص، يعني منصوص عليه، إلحاق ما ليس له حكم منصوص عليه بما يشبهه، بما يشبهه مما له حكم لاشتراكهما في العلة الموجبة لذلك الحكم أو لهذا الحكم. هذا هو التعريف ديال القياس. وطبعا سيأتي الحديث على القياس وتعريفه وأركانه وأنواعه وشروطه إن شاء الله تعالى. إذن أعيد التعريف ديال القياس: القياس هو إلحاق ما ليس له حكم منصوص عليه بما يشبهه مما له حكم لاشتراكهما في ماذا؟ في العلة الموجبة لهذا الحكم، لهذا الحكم. إذن هذا الاجتهادي، ولكن متفق عليه بين أكثر العلماء. لماذا قلنا بين أكثر العلماء؟ لأن هناك من أنكر القياس، ولا سيما الظاهرية، ولا سيما كثير من علماء الأندلس، يعني تلاميذ ابن حزم وغيره، يعني الظاهرية أنكروا القياس، وقالوا لأن أول من قاس إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فلم يصب في قياسه. مفهوم؟ طيب، النوع الثاني طبعا احنا في الأدلة الاجتهادية، يعني النوع الأول مختلف، يعني متفق عليه بين أكثر العلماء، والنوع الثاني مختلف فيها أو مختلف في العمل بها. معايا يا عمر؟ مختلف في العمل بها. شنو هي؟ هذه قد أوصلها بعضهم إلى 15 دليلا. هذا اللي مختلف فيه أوصله بعضهم إلى 15 دليلا. هذا النوع إيش؟ النوع الثاني. طبعا مثل إيش؟ مثل شرع من قبلنا كما قلنا، من قبلنا. وماذا آخر؟ قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف طبعا، عمل أهل المدينة، سد الذرائع، الاستحسان، الاستصلاح، الاستصحاب، العرف وإلى غير ذلك ونحوها، كما سيأتينا إن شاء الله الحديث على هذا. إذن يمكن أن نقول عمر بأن يمكن أن نقول بعد هذا التعريف بأن أصول الفقه، قبل أن نعرف أصول الفقه يعني اصطلاحا، يمكن أن نقول بأن أصول الفقه ينبني على، أو علم أصول الفقه ينبني على أقسام أربعة. إذن كله إجمالي، أصول الفقه لا يخلو ولا يخرج من هذه الأقسام الأربعة. إذا حصلتوا هذه الأقسام فتكونون قد حصلتم ماذا؟ أصول الفقه إجمالا، فتحتاجون آنذاك إلى التفصيل إن شاء الله، وهذا يكون بعد ما ترجعون إن شاء الله في الدورة أخرى. مفهوم؟ طيب، إذن أقسام العلم، والمقصود بالعلم علم إيش؟ أصول الفقه إجمالا إلى كم ينقسم؟ إلى أربعة أقسام. القسم الأول الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. وطبعا الأحكام الشرعية سبق أن قسمناها إلى قسمين. شنو هما الأقسام اللي قسمناها؟ يعني إما تكليفية وإما وضعية، أو إما خاصة بالمكلف وإما خاصة بالتكليفات، التكليفات الشرعية. هو شيء واحد، تقسيم واحد. مفهوم عمر؟ الأحكام الشرعية وهي نوعان، شنو هما النوعان؟ تكليفية ووضعية، أو نقول خاصة بالمكلف أو خاصة بالتكليفات الشرعية. القسم الثاني هذه شنو قلنا؟ الأحكام الشرعية. القسم الثاني الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية ماذا قلنا فيها؟ قلنا فيها قسمان أيضا عمر، شنو هما؟ لا لا، قلنا قسمان، نقلية نقلية واجتهادية. ثم اجتهادية تنقسم إلى قسمين، إلى قسمين. مفهوم هذا؟ أنتقل للقسم الثالث، هذا كله إجمالي. القسم الثالث عمر، مفهوم دابا القسم الثاني بتقسيماته. طيب أنا أسأل، القسم الأول شنو؟ الأحكام الشرعية. إلى كم تنقسم الأحكام الشرعية؟ تكليفية ووضعية. وهناك تقسيم آخر هو نفسه خاصة بالمكلف، خاصة بالمكلف وخاصة بالتكليفات الشرعية. القسم الثاني الأدلة الشرعية. طيب قلنا الأحكام الشرعية، الآن الأدلة الشرعية إلى كم تنقسم؟ إلى قسمين، شنو هما؟ نقلية واجتهادية. اجتهادية إلى كم تنقسم؟ إلى قسمين. قسم يعني أكثر العلماء متفق على أكثر عليه أكثر العلماء، والقسم مختلف. أحسنتم. القسم الثالث القواعد اللغوية والشرعية. القواعد اللغوية والشرعية هذا اللي ما تحدثناش عنه. القواعد اللغوية والشرعية يعني شنو هي القواعد اللغوية والشرعية؟ هي مجموعة القواعد، مجموعة القواعد التي لا بد للمجتهد من أن يكون عارفا بها. لماذا؟ لتكون له القوة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. فقواعد مثلا الاستنباط، قواعد الاستنباط لكن تنقسم، قواعد الاستنباط قسمان، قواعد لغوية وقواعد شرعية. هذا هو قواعد الاستنباط، إما أن تكون قواعد لغوية وإما أن تكون قواعد شرعية. القواعد اللغوية طبعا هي الألفاظ الموضوعة للمعاني كما قلنا سابقا، الألفاظ الموضوعة للمعاني، والمعاني كما قلنا قسمان، معنى في ذاته ومعنى في غيره كما سبق. ثم تقسيم الألفاظ، تقسيم الألفاظ اللي كيتعلق بالأدلة الشرعية والأدلة اللغوية. عمر مثلا الألفاظ، تقسيم الألفاظ الأدلة الشرعية إما أن يكون دالا على لفظ عام أو أن يكون دال على لفظ خاص. دال على لفظ يعني القواعد، يعني تقسيم الألفاظ في الأدلة الشرعية إلى، في الأدلة الشرعية إلى كم نقسم الألفاظ؟ إلى لفظ عام أو خاص أو مطلق أو مقيد. لاحظ تقسيم الأدلة الألفاظ في الأدلة الشرعية إلى لفظ عام وخاص، عام في مقابله ماذا؟ خاص. مطلق في مقابله ماذا؟ مقيد. مقيد وهكذا. يعني مثلا رجل، هذا عام ولا خاص؟ عام. كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد دون آخر، لأن عندنا الاسم إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. العام شنو هو؟ النكرة. والخاص هو المعرفة، الخاص هو المعرفة. كذلك المطلق والمقيد، يعني المناطق، ماذا يقول في المطلق والمقيد؟ مثلا الحيوان، هذا مطلق ولا لا؟ مطلق. الحيوان هذا مطلق ولا لا؟ طيب مطلق. والحيوان الناطق هذا مقيد، هذا مقيد، هذا من جهة عند المناطق. وأما عند الأصوليين سيأتي إن شاء الله تعريف العام وتعريف الخاص وتعريف المطلق وتعريف المقيد وتعريف المجمل وتعريف المفصل وتعريف المبين إلى آخره، سيأتي هذا كله إن شاء الله. إذن فقلنا تقسيم الألفاظ في الأدلة الشرعية إلى لفظ عام وخاص ومطلق ومقيد. أيضا كدراسة، لاحظوا، دراسة وجه الدلالة، يعني دلالة اللفظ، وجه دلالة اللفظ من الوضوح والخفاء وطرق ماذا؟ الدلالة المتعددة، وطرق الدلالة المتعددة ونحوها من القواعد اللغوية. طبعا هذه يجب على المجتهد ولا لمن أراد أن يكون مفسرا أو أن يكون محدثا أو أن يكون له، أن تكون له إلمام ومعرفة دقيقة بمثل هذه. ماذا؟ قلنا دراسة درجة دلالة اللفظ من الوضوح والخفاء، والخفاء لماذا؟ وطرق الدلالة المتعددة، وطرق الدلالة المتعددة. وسيأتينا إن شاء الله على أن اللفظ الذي يحتمل معان كثيرة يفسر على حسب سياقه ووروده في الجملة، في السياق، في السياق. إذن فلا بد المجتهد حتى يتسنى له أن يفسر النصوص ويستنبط الأحكام الشرعية، لا بد أن يكون له إلمام بماذا؟ بالقواعد اللغوية وبالقواعد الشرعية. مفهوم عمر؟ لا بد باش يكون مجتهد باش يفسر لنا النصوص تفسيرا صحيحا سليما، وأن يستنبط الأحكام لا بد أن يكون له ماذا؟ إلمام بماذا؟ بالقواعد اللغوية والقواعد الشرعية. أيضا عندنا القواعد الشرعية، قلنا القواعد الشرعية مثل ماذا عمر؟ هذه اللي تكلمنا عليها، القواعد اللغوية. القواعد الشرعية مثل ماذا؟ مثل الأمر يفيد الوجوب. الوجوب، الأصل في الأمر إذا أطلق ماذا؟ الوجوب، لا ينصرف عنه إلا لماذا؟ إلا لقرينة صارفة عن الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب أو إلى غيره. كذلك نقول في النهي، النهي ماذا؟ يفيد التحريم. ولكن طبعا سيأتي في تفصيل متى يفيد النهي التحريم، هل على الإطلاق؟ لأن من العلماء من قال لا يفيد التحريم على الإطلاق أبدا، النهي يقتضي التحريم إذا عاد إلى الذات، النهي إلى الذات أو إلى الشرط. أما إذا عاد إلى غيرهما فلا يفيد التحريم، هذا فيه خلاف بين العلماء. أما إذا عاد إلى الذات أو إلى الشرط يفيد ماذا؟ يفيد التحريم. مثلا يعني قالوا بأنه أراد، عنده سروال، وعنده سروال يعني مش من الحرير، ولكن صلى بسروال ولباس الحرير، وعنده لباس آخر. من العلماء من قال تبطل صلاته لأنه عاد إلى الشرط، النهي عاد إلى الشرط. أو إذا كان عنده عمامة من الحرير هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لأنه لم يعد النهي إلى ماذا؟ إلى الشرط ولا إلى الذات. كذلك النهي على ماذا؟ على الصيام، عن صيام ماذا؟ العيدين. النهي يعود على الذات ولا عن الشرط؟ عن الذات، عن الذات. إذن البطلان ولا لا؟ البطلان. ولذلك قالوا، سيأتي إن شاء الله القول في هذا، من العلماء من قال إذا كان النهي يعود على الذات أو يعود على الشرط فهو على ماذا؟ يدل على ماذا؟ على التحريم، على البطلان. وإذا كان على غيرهما، على غيرهما يعني بحل قلنا عمامة ديال مثل الحرير، تبطل الصلاة ولا لا؟ لا تبطل الصلاة. وهناك تدخل مسألة يعني من غصب سروالا ليصلي به، أو غصب ماء ليصلي به، أو غصب أرضا وبنى فيه مسجدا. هنا يعني الحنابل وغيرهم يقول بأن الصلاة باطلة، والمالكي يقولون صحيحة من باب عصا وصحت، من باب عصا وصحت. هذا معروف عند الشيخ خالد، وإن كان من حزم يستهزئ بهم يقول كيف تكون من باب عصا وصحت؟ الله يقول من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا. إذن كيف يكون العصيان والصحة؟ والصحة يعني يقول هذا تناقض، ابن حزم يقول هذا تناقض. إذن فإذا العلم بالأدلة والقواعد يحتاج إلى ماذا؟ إلى أقسام أربعة. شنو هذه الأقسام الأربعة؟ ذكروا القسم الأول، الأحكام الشرعية، الأدلة الشرعية، القواعد اللغوية والشرعية. لأن علاش قلنا اللغوية والشرعية؟ باش كيدخل تحت القواعد الشرعية، قواعد الشرعية بحال الأمر الوجوب إلى آخره. القسم الرابع أحكام تتعلق بماذا؟ هذه كانت تتعلق بالعلم، وهذه هذا القسم هذا يتعلق بالمجتهد. أحسنت أعمر، أحكام تتعلق بالعلم شحال؟ وأحكام تتعلق بالمجتهد قسم واحد. القسم الرابع أحكام تتعلق بالمجتهد، يعني الشروط التي ينبغي أن يتصف بها المجتهد، الشروط لهذا معنى. ولهذا شروط المفتي، شروط المفتي وشروط المجتهد، يعني يشترط فيه شروط، إذن فهذا القسم يتعلق بماذا؟ بالمجتهد. متى يكون مجتهدا؟ وما هي العلوم التي ينبغي أن يكون قد توفر عليها؟ وهل يشترط فيه أن يكون كذا؟ وهل يشترط فيه أن يكون حامل لكتاب الله؟ وهل يشترط فيه أن يكون يعني له إلمام بعلوم السنة كلها؟ وهل يشترط فيه أن يكون له إلمام بعلم المنطق؟ وهل يشترط فيه أن يكون له إلمام بعلم اللغة، البلاغة، البيان، البديع إلى آخره؟ هذه تتعلق بماذا؟ تتعلق بالمجتهد. المجتهد على أن بعض العلماء جعل هذا النوع هذا متعلق بماذا؟ هذا النوع جعله من ملحقات العلم، من ملحقات العلم، يعني من الأقسام الثلاثة السابقة. قالوا لأنه لا بد أن يكون له إلمام بهذا، وسيأتي التفصيل على هذه الأنواع إن شاء الله تفصيلا. هذا هو علم أصول الفقه إجمالا. والآن وقفنا على تعريف أصول الفقه. شنو هو تعريف أصول الفقه؟ أولا عرفوا لي الفقه، الفقه لغة والفقه اصطلاحا، ثم أذكر لكم الفقه أصول الفقه اصطلاحا. شنو هو الفقه لغة؟ مطلق الفهم والمعرفة في ماذا؟ في دين الله تعالى. في دين الله تعالى. ويشمل مراتب الدين الثلاثة. أليه يشمل مراتب الدين الثلاثة. الإيمان وشرائع الإسلام وحقائق الإحسان. أي نعم. وماذا؟ العلم والعمل. علم والعمل. إيه. وقسم آخر الفقه. الفقه قلنا ينقسم التعريف إلى قسمين، تعريف جامد والتعريف يعني واسع وشامل. أي نعم. طيب والفقه في الاصطلاح شنو هو؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. التفصيلية. طيب الأصل في اللغة شنو هو؟ ما بني على، وسواء كان ابتناؤه واعتمد عليه، سواء كان ابتناؤه حسيا أو معنويا. واصطلاحا شنو هو؟ الدليل والقاعدة. لا لا، قلنا بأن أصول الأصول الأصول اصطلاحا فيها يشمل ماذا؟ خمسة أشياء. شنو هي؟ الدليل القاعدة الكلية المستمرة المضطردة والرجحان والاستصحاب والصورة المقيس عليها، الصورة المقيس عليها. والآن عندنا أصول الفقه باعتبار كونه ماذا؟ اسما وعلما ولقبا على هذا الفن، هذا الفن وهو العنوان التعريف هو هذا اللي غيكون عنوان درس الآتي إن شاء الله، تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا واسما وعلما لهذا الفن. العلم بالأدلة، العلم بالأدلة والقواعد الإجمالية الكلية الموصلة للفقه أو الموصلة بحال بحال الموصلة للفقه، ويبحث فيه عن كيفية الاستفادة منها وعن حال المستفيد، وعن حال المستفيد. يلا أعيد التعريف. العلم بالأدلة والقواعد الإجمالية الكلية الموصلة للفقه، ويبحث فيه عن كيفية الاستفادة منها وعن حال المستفيد. في إشكال؟ إذا هذا هو التعريف. طيب وهناك تعريف آخر، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا سيأتي إن شاء الله ونذكر أفضل تعريف ويكون جامعا مانعا شاملا إن شاء الله. العلم بالأدلة والقواعد الإجمالية الكلية الموصلة للفقه، ويبحث فيه عن كيفية الاستفادة منها وعن حال المستفيد. ماذا تلاحظون في هذا التعريف؟ هذا التعريف يشمل الأقسام الأربعة، يشمل الأقسام الأربعة. لاحظوا العلم بالأدلة والقواعد الإجمالية ماذا دخل هنا؟ الأحكام الشرعية والأدلة الشرعية والقواعد اللغوية ماذا؟ والشرعية الإجمالية الكلية الموصلة للفقه، ويبحث فيه، لاحظوا، ويبحث فيه عن كيفية الاستفادة منها وعن حال المستفيد. من القسم هذا؟ القسم الرابع. لاحظتم؟ إذن هذه أقسام الأربعة التي ذكرت مأخوذة من ماذا؟ من هذا التعريف. والتعريف فيه أيضا جنس وفيه فصول، نتركه إن شاء الله، نترك إيش شرحه في الدرس الآتي. في شيء إشكال؟ لكن قواعد اليوم إن شاء الله. وكين كل أبيات؟ كين؟ علم أصول الفقه في إجمالي، هذا تعريف أصول الفقه. علم أصول الفقه في إجمالي، طرقه كيفية استدلال، أبوابه عشرون يا ذا الفطنة، فاعتد بالتفصيل لا بالجملة. علم أصول الفقه في إجمالي، طرقه كيفية استدلال، أبوابه عشرون يا ذا الفطنة، فاعتد بالتفصيل لا بالجملة. أقسام ذي الكلام بعد الأمر، أو أقسام ذا الكلام يعني هذا الكلام، أقسام ذا الكلام بعد الأمر والنهي ثم العم، خص فضر فضر ومجمل مبين وظاهر، ومجمل مبين وظاهر، مؤول أفعال ناسخ فارو، ناسخ فارو. بارك عليكم هاي أربعة الأبيات. مسامة ما خصوش يحفظ بزاف ياك. واخا المهم احفظوا جيد القواعد. قول عمر زين زيد أنس. علم أصول الفقه في إجمالي، طرقه كيفية استدلال، أبوابه عشرون يا ذا الفطنة، فاعتد بالتفصيل لا بالجملة. أقسام ذا الكلام بعد الأمر والنهي ثم العم، خص فدره، ومجمل مبين وظاهر، مؤول أفعال ناسخ فارو فارو. رو رأيكم. إذن وفي هذا كفاية، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.